بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم التي سنتدارسها بإذن الله عز وجل تظهر رقابة الله عز وجل وقدرته البالغة على عباده، هي سورة الطارق، وتسمى كذلك بسورة والسماء والطارق، وهي سورة مكية، عدد آياتها 17 آية. مما ورد فيها حديث معاذ لما طول بالعشاء الآخر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ بالسماء والطارق أو ما يقاربها في الطول من السور. وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. سبقت سورة الطارق سورة البروج التي تحدثنا عنها، وختمت سورة البروج بقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أما سورة الطارق جاء في مقدمتها: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فحفظ اللوح مرتبط بحفظ السماء، وحفظ اللوح من مظاهر قدرة الله تعالى التي من مظاهرها البارزة حفظ كل نفس أو حفظ عملها. السورة مقسمة إلى ثلاث مقاطع. نبدأ بالمقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية العاشرة. هذا المقطع الذي يتحدث فيه عن مظاهر قدرة الله عز وجل البارعة في خلق الإنسان. افتتح الله سبحانه وتعالى السورة بالقسم بالسماء والطارق، وفي ذلك تشويق لما سيأتي بعد ذلك من جواب للقسم: وأقسم بالسماء وبالنجم الطارق لعظم أمرهما وكبر خلقهما. ثم جاء بالاستفهام بعد ذلك، هذا الاستفهام الذي يستخدم في تعظيم الأمر، وكان جواب القسم إثبات البعث إن كل نفس لما عليها حافظ. كيف يكون ذلك إثباتا للبعث؟ لأن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه، وهو الأعمال خيرها وشرها، وذلك يستلزم أن هذه الأعمال تحفظ حتى يحاسب عليها ويجازى. لذلك فلا تذهب أعمال العاملين سدى. كذلك النفس هي ليست في خلوة، وإن خلت فهناك الحافظ الرقيب عليها، فإن حتى تخفت عن كل عين فإن الله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب عليها، وذلك فيه إنذار للقلوب المؤمنة، وكذلك إنذار للغافلين المشركين بأن الله يعلم أعمالنا وعقائدنا وما تخفي صدورنا. امتن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الإنسان بإقامة الحفظة عليه، وهذا وارد في آيات أخرى كقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم أشار الله سبحانه وتعالى للإنسان للنظر في نفسه، وهذا النظر ليس فقط نظر العين، بل هو نظر العقل، هو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال. فالله سبحانه وتعالى ينبه الإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه حتى يرشده للاعتراف بالمعاد، لأن الله الذي قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة من باب أولى. فإذا التفت الإنسان إلى نفسه رأى بديع صنع الله سبحانه وتعالى في خلق هذا الإنسان. ووصفت الآيات مكان خروج الماء في قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. وهنا جاء بهذا التفصيل بمكان خروج الماء ليبين قدرة الله ودقة خلقه وبديع صنعه، إذ أن هذا الماء يخرج من مكان عميق مكين في الجسد، إنه على رجعه لقادر. فهذه الآيات الله عز وجل استدل بأصل الخلقة على إعادة الخلقة، وخصص في الآية التي تليها السرائر: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده. وبلو السرائر اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد، وهو كناية عن الحساب عليها والجزاء. وبلو الأعمال الظاهرة والأقوال كذلك يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. في الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس، وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية. فالإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. هذه السرائر أمر خفي، ولكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فتختبر يوم القيامة حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. فهذا يقودنا إلى العناية بعمل القلب أكثر من عمل الجوارح. عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. علينا أن نعتني بقلوبنا، بأمراضها، باتجاهاتها، بإصلاحها، بتزكيتها، بتخليصها من كل ما يشوبها من شرك أو بدع أو حقد أو بغضاء أو كراهية للصالحين وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عليه. وكيف نصلح هذه القلوب؟ بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته، بتعظيم الله ودوام مراقبته، باستحضار اليوم الآخر الذي ستبلى فيه السرائر، أيضا بتخلية القلب من كل ما يفسد عليه محبته وإخلاصه، وكذلك دعاء الله عز وجل أن يصلح لنا هذه القلوب وأن يزكي هذه النفوس. هذا اليوم الذي لا يوجد فيه لا قوة ولا ناصر، فهنا سبحان الله قال فما له من قوة ولا ناصر، قوة يقصد بها القوة الذاتية، ولا ناصر أن يكون له قوة خارجية، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يدافع عنه أحد. في المقطع الثاني من الآية 11 إلى 14 تتحدث هذه الآيات عن حقيقة القرآن الكريم. فبعد أن بيّن سبحانه الدليل على إمكان البعث، أعقب بتحقيق أن القرآن حق وأن ما فيه قول فصل إبطال لما رموه به من أن أخباره غير صادقة، وأقسم هنا بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فهو قسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكل ذلك إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، وهذا أيضا دليل آخر من دلائل البعث. في المقطع السابق استدل بأصل الخلقة، وهنا دليل ثان استدلال بالأرض التي يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، وكذلك الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد بلائها وفنائها. ووصف القرآن بأنه قول فصل، لأنه يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين، بل إنه فصل قاطع لكل من عاداه، والقول الفصل هو القول الذي ليس بعده قول، ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب. ثم في المقطع الأخير الذي هو من الآية 15 إلى الآية 17 أحوال الكافرين المكذبين، يقول الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهنا قابل بين كيد المشركين وكيد الله سبحانه وتعالى، ف المقابلة هذه موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له على أقوالهم في القرآن الراجعة إلى تكذيب من جاء بالقرآن، وفيها تثبيت له صلى الله عليه وسلم ووعد بالنصر، وكرر ذلك، يعني كرر كلمة كيدا وأكيد كيدا للتأكيد، وجاءت نكرة للتعظيم، تعظيم كيد الله سبحانه وتعالى. فكيدهم هم ليدفعوا الحق وحتى يؤيدوا باطلهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما كيد الله سبحانه وتعالى فهو إظهار للحق ولو كره الكافرون، وهو دفع لما جاءوا به من الباطل. وكيد الله سبحانه وتعالى كذلك يشمل استدراج الكافرين من حيث لا يعلمون، وجاء كذلك الأمر بالإمهال في نهاية السورة الذي فيه تصريح وتعريض ووعد بالنصر، وفيه زيادة في التسكين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمهلهم رويدا، الرويدا يدل على التقليل، الشيء القليل، أي مهلة غير طويلة حتى ولو استغرق ذلك عمر الحياة الدنيا، لأن العبرة بالآخرة، فالعقاب حال بهم لا محالة، إذ أن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة مقابل هذه الحياة الأخروية. فجاء في نهاية السورة تثبيت ووعد من الله بالنصر وتسلية النبي وأتباعه، فالله سبحانه وتعالى نصر النبي في سابق الزمن، وهو من سينصر دينه في هذا الزمن. ومهما كان أهل الباطل ومهما كادوا، فكيد الله سبحانه وتعالى أكبر وأقوى، ومهما قويت شوكتهم فقوة الله أعظم. والله خير الماكرين، والله الذي خلقهم من ماء دافق مهين قادر على أن يقضي عليهم وإن طالت ظلمة البلاء. فالصبح مقبل، وإن اشتدت المصائب قرب الفرج. والذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة سيحفظ دينه وشرعه ووحيه، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وزيادة إمهالهم زيادة في استدراجهم حتى يأتي نصر الله فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر.